حقوق المسلمين؟ ده احنا بنقول لك ان كل ما على الارض لو قالوا لك كوكب الارض كله يبقى ملكك ويعيد في الله ورسوله تقول انا مش عايز كوكب الارض واللي فيه. هو ده المسلم الحقيقي، هو ده المسلم اللي هيقضي على اليهود فعلا. لان اليهود في الحرب الاخيرة هيقول ايه الحجر؟ يا عبد الله يا مسلم خلفي يهودي فاقتل. شوف يا مسلم، يا مسلم يعني يا كامل الاسلام. اللي يخلي الحجر ينطق لك كمال ايمانك واسلامك، ولا يكمل ايمانك واسلامك الا ان كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما. شوف انت بقى الواحد من دول بيتعرض للمحرمات كلها من اجل ايه؟ مغريات بسيطة تافهة، عربية جديدة احدث موديل، سدان ارض، شقة على النيل، 100,000 جنيه في البنك، اي فلوس بقى. وفي ناس بتدفع اقل من كده وبتشتري ناس بقى اقل من كده، تشتري ناس. كل دول ما ذاقوش حلاوة الايمان، لم يذوقوا حلاوة الايمان. انما اللي يذوق حلاوة الايمان سيدنا بلال كان ممكن يقول كلمة واحدة ومعذور فيها وربنا سبحانه وتعالى اداله الرخصة فيه، وبالرغم من كده ما رضاش يقول، من تملك حلاوة الإيمان في قلبه. يعني أنت ما حصلتش تبقى بطر في رجل سيدنا بلال. وعشان كده قاعدين احنا بنستعجب، ليه اليهود بيعملوا كده في المسلمين؟ ليه اليهود بيحسدوا المسلمين وبيبيدوهم زي ما تبيد أنت الصراصير جنب البلاعات؟ وضميرهم ما بيأنبهمش، هم بينظروا للمسلمين ولغير اليهود ان هم دول حشرات وكائنات دنيئة وارواح خبيثة في صورة بشر ربنا خلقها لبني اسرائيل عشان يأنسوا بيها، وهو بيقتل الاطفال والنساء والرجال وضميره ما بيأنبوش. زي انت ما بتقتل كده السراتير والابراص والفيران، ضميرك يأنبك لو موتت 100 فرد؟ انت تبقى مروح سعيد حتى. هم كده اليهود، يروح يصطاد الاطفال بتوع الحجارة كده ويروح في منتهى السعادة. بل تعيد الغفران عند اليهود ما يروحوا يقابلوا الاحبار بتاعتهم، يوم الحبر يعمل ايه؟ يسلم عليهم ويديله حته عجينه صغيره كده ياخدها ياكلها. دي كل سنه في عيد الغفران عندهم. عارف العجينه دي معجونه بايه؟ بدم غير يهود. لازم يوم عيد الغفران الصبح يخطفوا واحد غير يهود يقتلوه وياخدوا دمه يعجنوا بيه العجينه دي، يعجنوها في الدقيق ويقطعوها حتة قد البلي كده. والاحبار بقى بتاعتهم بعد ما يسلموا عليهم كده ياخد كل واحد تفوت البلية كده معجونة بدم غير اليهودي ياكلها تقربا الى الله. شوف انت اليهود اعتقاداتهم ايه؟ شوف انت اعتقادات اليهود، شوف انت اخذت اجناس الارض اللي بيعتقدوا هذه الاشياء. مش كده وبس، ده قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى جه وان ربنا بيتعب وخلق السماوات والارض في 6 ايام والسابع نام شويه بقاير يريح، وربك سبحانه وتعالى قال وما مسنا من لغوب بيرد عليهم، وقال ولم يعي بخلقهن بيرد عليهم. فقالوا ان ربنا بيتعب، وقالوا ان ربنا جسم، وان ربنا بجسمه ده صارع سيدنا يعقوب، فسيدنا يعقوب صارعوا فلما صارعوا صارت عليه ان يجعل ذريته هم خير الابناء، فوافق الرب مقهورا، فربهم مقهور، ربهم مقهور وربهم جسم وربهم بيتعب وربهم يخلف الميعاد وربهم فقير وربهم يده مغلوله. هو ده ربهم، لكن احنا ربنا غني وكريم وليس بجسم وقاهر فوق عباده لا يمسه لغوب سبحانه منزه عن النقائص. فرق كبير بين ربنا احنا ورب اليهود، فرق كبير شاسع. تتصور انت الاجناس الكلاب دي ربك سبحانه وتعالى محكمهم في مسلمين اليومين دول ليه؟ لان مسلمين اليومين دول شوفهم كده بينهم وبين بعضهم احوالهم ايه؟ الاخ بيقتل اخوه علشان يستحوذ على الشقه يتجوز فيها، ويطرد امه ويقعدها في دار المسلمين علشان ياخد الشقه ويعرف يعيش فيها لوحده. ده بيحصل وكل يوم بنقراها. عايز انت بقى مسلمين اليومين دول واكثر من كده، ويستحل حليل الدار، يجي داره يسافر السعوديه ولا اي بلد عربي ولا بتاع، يقعد يعاكس مراته داره لحد ما يشغلها ويوافقها ويستغل غيبه زوجها. يستحل كل ده؟ مش بيحصل في بلاد المسلمين عايزين ايه يا مسلمين وانتوا بتعملوا كده في بلادكم وبتاكلوا حرام وبتاكلوا اموال بعضكم وبتاكلوا اموال اليتامى وما فيش شفقه بينكم وبين بعض؟ عايزين ايه بعد كده؟ تقولوا يا رب انصرنا على يد نصركم؟ فلو نصركم يبقى اخلف ميعاده، لانه كان حقا علينا نصر المؤمنين، والمؤمن ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، اي اوامر الله واوامر رسوله احب اليه من كل ما على الارض من زينه. فاذا كان هو مش كده ربنا هينصره ازاي؟ ده لو نصرنا يبقى ربنا اخلف الميعاد، وربنا لا يخلف الميعاد. ربنا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فلازم تتحقق بالايمان تقول ساعتها يا رب هينصرك من غير سلاح. وكفى الله المؤمنين القتال، يعني ربك بينصر من غير قتال، لكن بينصر مين؟ المؤمنين. ومين هم المؤمنين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصف؟ طب انت بتحب لاخوك ما تحب لنفسك؟ ده لما الواحد فينا في مهنته بيلاقي واحد اشطر منه شوية يبتدي يعمل له مقالب عند رئيسه علشان ايه؟ يبعده عن محل عمله، مش يشجعه ويفرح بيه انه هو راجل شاطر ومجتهد، لا ده يعمل له العراقيل. يبقى فين انت وفين حديث ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك؟ فين انت؟ طب فين انت بلاش تحب، خليه بس يسلم من شر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بلاش تحب وسيبه في حاله اقل شوي. لا انت عايز تسيبه في حاله، فلا انت مسلم ولا انت مؤمن بتحب له ما يحب ما تحب لنفسك. فمنين بقى انت مستعجب ان ليه ربنا مسلط علينا اليهود؟ ده ربنا سبحانه وتعالى اكراما لنبينا بس مش عايز يعملوا فينا اكتر من كده، ده هو بس ربنا محجمهم اكراما لنبينا بس. لكن لو اخذنا بما فعلنا وبما كسبنا والله لا يبقي على الارض من المسلمين احد، لان ما يستهلوش الا القليل، قلة بس اللي ذاقت حلاوة الإيمان، ولولا هؤلاء القلة ما أمطرت السماء ولقامت الساعة. لولا القلة اللي هي ذاقت حلاوة الإيمان، وفي كل عصر فيها هذه القلة، هذه القلة هي اللي مثبتة أركان الأرض، وإلا تتزلزل الأرض من تحت أقدام الناس. فأنت لازم تبحث زي ما بتبقى حريص أنك أنت تحصل على وظيفة كبيرة وتحصل على منصب كبير في الدنيا، تبقى حريص انك انت تحصل على منصب كبير في الاسلام. هذا المنصب لا تحصل عليه الا بحبك لله ورسوله، فلازم تسال وتبقى محتار ازاي انا احب الله ورسوله؟ اعمل ايه؟ تبقى دي المساله دي محيرات، زي ما بتبقى محتار اشتغل فين واروح فين وبعد ما اتخرج اعمل ايه؟ واشتغل في انهي تجاره؟ وافتح هنا ولا افتح هنا؟ ولا اتنقل هنا ولا اروح هنا؟ وتسال اهل الخبره، لكن ما سالتش اهل الخبره ازاي اوصل لحب الله ورسوله اللي فيه خير الدنيا والآخرة. ابنك لما بيترك الصلاة ما بتزعلش، لكن لو سقط في الماتيماتيك تقلب البيت مناعه، لو سقط في امتحان الانجليش يا مشكلة كبيرة. لكن لو الواد ترك الصلاة ولا حاجة، بكرة يبقى يصلي، ما يقدرش يصليها قضى، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى عندك انت امور الدنيا اكبر من امور الآخرة. فلما صارت الدنيا اكبر من امور الاخره، ربنا حقرك في الدنيا علشان يكرهك فيها، وانت برضه مثبت فيها باسنان. ده هو ربنا صعب لك الدنيا عشان لقيت مدلوق عليها قوي، فهو صعبها لك شويه عشان تكرهها شويه، عشان تفوق شويه. امال لو كان حلها لك بقى وانت كده مدلوق وهي غلسه، فما بالك بقى لو كان حلها لك كمان، كنت هتدلق اكتر. فيبقى ربنا ما بيصعب لك بعض امور في الدنيا، دي رحمة من الله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فلما تشوف واحد فقير أو تجد نفسك مضيق في الرزق ما تقلق، اعرف ان هو ده الخير اللي انت فيه. ليه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ليه؟ إن الله بعباده خبير بصير. لأنه خبير بصير بما يصلح عباده، فجعل من عباده الفقراء، وجعل من عباده الأغنياء، من عباد من لا يصلحه إلا الفقر فإن أغنيته أسفدته، ومن عباد من لا يصلحه إلا الغنى فإن أفقرته أسفدته. فتترك الأمر على ما أراده الله، وتعيش مع الله على ما يريد، تبقى حاجة ثانية. فرب سبحانه وتعالى أقلقك في الدنيا حتى يأخذك من الدنيا إلى الآخر، ولكن لو كان حللك الدنيا وكل طلباتك فيها مجابة، ده انت كنت رحت في داهية أكثر من اللي انت فيها الوقت. احنا كلنا في هذه الداهية، احنا كلنا في فتنة كبيرة، المتكلم والسامع والحاضر والغائب، كل الناس في فتنة شديدة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ان جعل ما نحن فيه مملوء بالمنغصات، عشان بالضبط كده يزقك بالمنغصات دي الى جهته سبحانه وتعالى، ان تفر الى الله. ابنك يعيا تقوم تصلي طول الليل، لو كان ابنك سليم كنت نمت طول الليل، فيعيلك ابنك علشان تشعر بالشفقة تقوم تصلي وتدعي، وبعدين يخففونك، وبعدين تبقى انت عايز حاجة ويعلق قلبك ليه، تقوم ايه تجتهد في العبادة وتقول يا رب ادهاني، يا رب عايز كذا وكذا، وتجتهد ولو عملت كذا هحبح، ولو عملت كذا هأكل الفقرة، يقوم ربك سبحانه وتعالى يديها لك علشان تذبح وتأكل الفقرة وتاخد ثواب، وهو اللي علق قلبك بيها وهو اللي اديها لك وهو اللي وجهك. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء، فدي رحمات كبيرة. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، تفتكر الكلمتين دول، الكلمتين يمشوك طول عمرك لما يعرض عليك اي امر هتحصل عليه بمعصية الله ورسوله فتفعل المعصية تبقى سقطت في الامتحان. لما يعرض عليك اي امر في الدنيا ليل نهار كده طول عمرك وحصولك عليه هيكون بمعصية الله ورسوله وتختار معصية الله ورسوله عشان تاخد هذا الامر، اعرف انك سقطت في الامتحان، وربك بيمتحنك كل يوم، واحتياجات الانسان تتكرر وتختلف عليه، كل عمر ليه احتياجات وكل مرحلة ليها امتحانات وكل موقف ليه امتحانات، وكل يوم قاعد انت ربك بيمتحن عشان يشوفك كل يوم انت هتختار الله ورسوله ولا هتختار الدنيا. يتحط لك كده الله ورسوله في جهة، والمصلحة اللي انت شايفها مصلحة في جهة المعصية، لو عملت المعصية دي هحصل على المصلحة دي، هتعمل المعصية ولا تضحي بالمصلحة وتخليك في جانب الطاعة. كل لحظة كل لحظة بيعرض عليك هذه الأمة ويشوفك سبحانه. وما ربك بظلام للعبيد. النقطة الثانية، وأن يحب المرء، والمرء هنا يدخل فيه الرجل والمرأة والأنثى، يعني المرء دي كلمة زي الإنسان تمشي كده زي الإنسان. وأن يحب المرء يعني الشخص، لا يحبه إلا لله. طيب إيه علامة إنك أنت تحب الإنسان لله مش لمصلحتك؟ إيه العلامة؟ لو عرفت العلامة هتعرف إنك أنت ما بتحبش حد لله أبدا. هقول لك العلامة وهتعرف إنك أنت لحد دلوقتي وأنت عايش في الدنيا بقالك 50 سنة و60 سنة و40 سنة و20 سنة مع تفاوت أعمارنا كلنا، لسه ما حبيناش حد لله. علامة ان تحب المرء لله الا يزيد وده بالبر، والا يظهر جفاؤه بعدم البر. يعني ايه؟ يعني لو هو بيبرك تقوم انت توده اكتر، ولما يكفيك تكفيه، لما يجافيك تجافيه، يعني بتعامله بالمثل، يبقى انت ما بتحبوش لله، دي المعاملة بالمثل. هو بيودك انت بتود، بيشتمك بتشتم، بيزورك بتزوره، يقطعك تقطعه، تبقى فين بقى لله؟ ده انت بتعامله بالمقابلة. ان معه لا يكن المؤمن ان معه، اذا احسن الناس احسنوا، اذا احسن الناس احسن، واذا اساءوا اساء. ده ان معه، لكن العلامة ان هو يقطعك وانت توصل، ومقاطعته لا تؤدي الى نقصان البر اللي انت بتؤدي ليه. يعني لو انت بتحسن اليه وهو اساء اليك، اساءته اليك ما تؤديش الى انقطاع احسانك اليه، يبقى انت بتحبه لله مش منتظر منه مقابل، ده انت منتظر المقابل لله. هات انت واحد بيعمل كده يحسن لمن اساء اليه لانه بيعامله لله بس. شوف انت سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في حادثة الافك لما جاء احد اقاربه وكان فقير معدم، وكان سيدنا ابي بكر الصديق عامل لي مرتب له مرتب اسبوعي او شهري او يومي ياكل ويعيش منه. طيب سيدنا ابو بكر كان تاجر عنده اموال، فكان الفقير ده من أسر من عشيره سيدنا ابي بكر قريبه من جهه الاب، كان بيديله مرتب زي ما تقول مرتب شهري يكفيه، مش مرتب شهري ما يكفيهوش. احنا بعضنا ساعات يدي بعض الاسر مرتب شهري ما بيكفاش الا يوم، ويقعد يتامر عليهم كمان، يديهم 5 جنيه في الشهر يا سلام، كانه يعني غزا الدنيا، ولا اداهم 50 جنيه، 50 جنيه في زماننا دي تعمل ايه في الشهر في اسره؟ ولا حاجه. سيدنا ابو بكر كان بيديله اللي يكفيه في الشهر. وجا الراجل ده اول من اشاع الشائعه اللي ترددت على السيده عائشه في حادثه الافك. يعني اساء اهو للايد اللي بتتقدم، اساء للسيده عائشه بنت سيدنا ابو بكر اللي هو ولي نعمته. قام سيدنا ابو بكر فكر يعمل ايه؟ يقطع الراتب اللي بيدهوله. دي اقصى حاجه هيعملها. ثم تنزل الايات: ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا، والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا. ولا يأتل اولو القربى منكم والسعة ان يؤتوا، ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فيبقى هنا ربك سبحانه وتعالى امر سيدنا ابو بكر انه يجعل وده لهذا الانسان لله مش للمقابله، لمقابله الاحسان بالاحسان او البر بالبر، لا تبقى لله. اجدادنا فهموا الحكايه دي، يقول لك ايه؟ اعمل الخير وارمي البحر، يعني ما تنتظرش ليه مقابل. يعني معناه ارمي البحر يعني ايه؟ يعني ما تنتظرش مقابل، مالكش دعوه الراجل اللي عملت فيه الخير ده او الانسان اللي عملت فيه الخير ده هيشكرك او ما يشكركش، كانك خدت الخير ده رميته في البحر مش هتشوفه تاني. هذا المعنى، انك تعمل الشيء ده لله مش لمصلحه، بحيث انه حتى لو الانسان اللي انت عملت له هذا الشيء اساء اليك انت ما تمنعش عنه برك. لو منعت برك بالاساءه يبقى ما بتحبوش لله. شفت بقى ان الخاصيه الثانيه دي برضه خاصيه صعبه، خاصية صعبة برضه مش سهل، انك انت تحسن لمن اساء اليك. ولا يحسن لمن اساء اليه انسان الا اذا كان علاقته لله، انما لما يسيء اليك تسيء اليه، طب ما عادي كل الناس بتعمل كده، انما المؤمن حاجة ثانية. ثالث حاجة: وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. يكره انه يعود في الكفر. يعود في الكفر يعني ايه؟ يعني يدخل في الشيء، يعود فيه يعني يدخل في الشيء، غير يعود الى. يعود الى يعني يرجع، يعود الى بمعنى يرجع، يعني كان متلبس بالشيء ده وبعدين تركه فرجع اليه، نقول يعود اليه. لكن يعود في الشيء يعني يدخل في الشيء حتى ولو لم يكن متلبس به سابقا. ودي نقطة هامة، لأن في ناس قالوا إن الأنبياء ما كانوش معصومين قبل البعثة. مذهب أهل السنة إن الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها. الأنبياء ده مذهب أهل السنة اللي إحنا متمسكين بيه. الأنبياء معصومون من فعل الصغائر والكبائر والعصمة بمعنى الحفظ قبل البعثة وبعد البعثة. ايام. ففي واحد اعترض وقال لا انا عندي دليل من القران ان هم مش معصومين قبل البعث. وجاب دليل من القران على فهمه هو. قال ايه؟ قال انت ما قريتش في القران بيقول ايه؟ وقالوا لنخرجنك يا شعيب من ارضنا او لتعودن في ملتنا. والذين امنوا معك او لتعودن في ملتنا لتعودن في ملتنا. قال ايه؟ قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها. فالدليل اهو انه كان في ملتكم، يبقى ما كانش معصوم قبل البعث. هو فاهم ان كده جاب دليل. لا ده مش فاهم العربي، هو قال يعود فيه وما قالش يعود الى. وما يكون لنا ان نعود فيها اي ندخل فيها، دليل ان هو ما كانش فيها اصلا. لكن لو قال نعود اليها يبقى دليل انه كان في ملتهم قبلها. في بالك دقة اللفظ القرآني، قال وما يكون لنا ان نعود فيها، ولم يقل نعود اليها. فلو قال نعود اليها يبقى يرجع الى ما كان عليه من كفر، يبقى نقول اه. لكن ده قال لا، نعود فيها اي ندخل فيها، اي انه لم يكن فيها اصلا. خدت بالك؟ علشان تاخد بالك بس من الادله والالفاظ. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ وان يكره ان يعود في الكفر. يعود في الكفر يعني لان ممكن انسان اتولد مسلم لم يثبت ليه كفر اصلا، فيعود فيه يعني يدخل في الشيء. يبقى الحديث ده يناسب اللي كان كافر واسلم، ويناسب المسلم الاصلي. يعود في الشيء يعني يدخل في الشيء. فيكره ان يعود في الكفر اي يدخل في الكفر، كما يكره ان يقذف في النار. ليه؟ لتمكن الايمان من قلبه. كلما تمكن الايمان من قلب الانسان كلما ازداد بغضه للكفر وللكفار ولاعتقادهم، لدرجه ان هو يكره ان يعود للكفر زي ما يكره ان يلقى في النار. شوف الانسان، في حد يحب يلقى في النار؟ كذلك المؤمن الذي ذاق حلاوه الايمان يكره ان يعود للكفر. والكفر هنا ليه معنى عام كبير، هو كفر الاعتقاد وكفر النعمه. كفر الاعتقاد وهو الكفر الاصلي، او كفر النعمه بترك طاعه الله ورسوله وفعل المعصيه. فمطلق المعاصي من ايه؟ من علامات الكفر، لانه كفران نعمه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال على النساء ايه؟ يكفرن العشير. يكفرن العشير يعني بينكروا الجميل، وتم انكار الجميل كفر، كفر نعمة. فالإنسان يكره أن يفعل المعصية كما يكره أن إيه؟ أن يلقى في النار. شوف قد إيه المسلم بقى المؤمن الموحد اللي هو عنده حلاوة الإيمان متمكنة في قلبه. شوف أنت الحديث الجميل العظيم ده كلنا حافظينه، لكن عايزين نتحقق به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا به بتوفيقه وفضله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث ده رواه البخاري، انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لانت احب الي من كل شيء الا نفسي التي بين جنبي. سيدنا عمر شوف صريح وواضح مع نفسه، قلبه ده واضح مع نفسه، بيقراه كده ما عندوش خبث طبع. فبيقول لسيدنا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا نفسي التي بين جنبي، لان نفسه دي حب اجباري، لان لولا حبك لنفسك مش هتحافظ عليها، مش هتحافظ عليها، ولا اذا جوعت تاكلها، ولا اذا عطشت تشربها، ولا اذا تعبت تنيمها، ولا اذا برست تغسلها. ما هو كل دي سبب الحب الطبيعي الطبعي. فبيقول انك انت حبي لك يا رسول الله حب عقلي اختياري مش حب طبعي، يعني حب الطبع اشد. فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يرتقي في حب المؤمن من الحب الاختياري الاول الذي اختار طاعه الله ورسوله اولا بمحض عقله، ان تستحوذ عليه فتصير اشد من حبه الطبعي لنفسه، فتصير اولا طاعه بالعقل ثم تصير بعد ذلك طاعه بالطبع. يصير اولا حب بالعقل ثم بعد ذلك حب بالطبع. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. يعني إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. دلوقتي بقى بعد ما عرفت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك، قبل كده كان إيمانك لسه ناقص، الآن يا عمر. لأن دي دليل إنه هو عنده تحقق إيثار محبة النبي على نفسه، تحققت في الحال بنظره في الوجه الشريف، تحققت بمجرد النظر في الوجه الشريف صلى الله عليه وسلم. أي واحد فينا لو شاف النبي هيؤثر محبته على نفسه في الحال، لكن احنا اتمننا حرمنا من رؤية النبي، محتاجين نجتهد. فإذا اجتهدت ربنا يمن عليك برؤيته مناما أو يقظا، فإن رأيته مناما أو يقظا خلاص بقى حصلت اللي غيرك ما عرفش يحصل، ويسموها الفتح. يقول لك ربنا يفتح عليك، يفتح عليك يعني ايه؟ يعني تراه يقظة، تبقى قاعد كده يقظة، يدخل عليك سيدنا رسول الله الطف مثال النبي، هو ده الفتح. لانه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، والتقت عينك بعين النبي صلى الله عليه وسلم، تفيض عليك فيوضات تنقلك من الميت الى الحي. الفرق بين المفتوح عليه وغير المفتوح عليه كالفرق بين الحي والميت، كالفرق بين الجاهل والعالم، كالفرق بين القارئ والام، فرق كبير. تحس انك انت اتنقلت نقلة ما تعرفش تتنقلها، لكن لا تحصل هذه اللقية ولا هذا اللقاء الا باجتهاد كبير. ده انت عشان تروح تقابل حسني مبارك ابقى قابلني لو عرفت ده، صح؟ مجهود، رئيس جمهورية وفي حرس وشغلانة ومشغول، اي ملك من الملوك، اي مسؤول كبير من المسؤولين، صعب انك انت تحصل انك انت تلتقي به مباشرة وتصافحه وتكلمه عينك في عينه كده. فما بالك بقى سيدنا رسول الله سيد الخلق اجمعين، اللي هو سيد الملوك وسيد الايه الامراء وسيد الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم، فكيف تحصل الالتقاء به صلى الله عليه وسلم؟ محتاج بقى مجهود كبير. نعم. قال سهل اللي هو التكتري: من لم يرى، خد بالك كلام سيدنا سهل ده كلام عبارة عن عصارة الأحاديث السابقة وخلاصة الآية السابقة، بيقولها لك بقى بكلام ناس محبين. من لم يرى ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه صلى الله عليه وسلم، كأن الرسول ملكك اشتراك من سوء النخاس وبقيت رقيق عنه، اللي ما يراش نفسه كده ان سيدنا الرسول لا اشتراه كده من سوء النخاس وبقى رقيق عند رسول الله، يعني يتحقق عنده كمال ولاية النبي عليه في نفسه وماله وأهله، اللي ما يتحققش بهذا الكمال في ملكية النبي لك في نفسك وأهلك ومالك كملك السيد للرقيق لا يذوق حلاوة سنته، اللي ما تحققش إيه مش هيذوق حلاوة سنة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. الحديث أحب إليه من نفسه، من لم يرى أي من لم يتحقق يقينا، من لم يرى يعني يتحقق ويعلم يقينا ولاية الرسول أي نفوذ سلطان النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره في نفسك وأهلك ومالك في جميع الأحوال، ويرى نفسه في ملكه صلى الله عليه وسلم يعني يملكه، لا يذوق حلاوة سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فصل في ثواب محبته صلى الله عليه وسلم، الفصل الأول في ثواب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الوقت تحقق فينا ان شاء الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يجعلها كما يحب يا رب. فنشوف بقى الثواب اللي تحققت فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو محمد بن عتاب بقراءتي عليه، حدثنا ابو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن علي بن خلف القابسي قال حدثنا أبو زيد المروزي قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري قال حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان قال حدثنا أبي اللي هو عثمان بن جبل المروزي العتكي قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد الصحابة أعلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ يسأل سيدنا رسول الله متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. شفت كلام النبي الالتفات، الالتفات الجميل لما فيه فائدة السائل، لأن علمك بموعد الساعة ما يفيدكش كتير، لأن الساعة لا يعلم ميعادها إلا الله. فلو قال له الله أعلم انتهت الإجابة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفته إلى ما يفيده في دنياه وأخرى، فقال لها له ما أعددت لها. يعني أنت أدام أنت عرفت أن في ساعة وفي قيامة وفي حساب، ما يفرقش أنت، أنت أعددت لها، هو ده اللي يفرق، إنما يكفي أنك عرفت أن في ساعة. شفت كلام الالتفات، كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتفاته صلى الله عليه وسلم. فقال له ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدق، ولكني أحب الله ورسوله. يعني أنا ما رتبتش ليها صيام نافلة كتير ولا صلاة نافلة كتير ولا صدقات كتير، يعني يا دوب أنا راجل على قد بعمل الفرائض وخلاص، بس بحب الله ورسوله. هو بل أنا إيه عدتي للساعة؟ حبي لله ورسوله. قال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. شفت ثواب المحبة؟ تبقى مع رسول الله، ورسول الله في أعلى مقام، خلاص بقى يبقى ثواب المحبة أعلى مقام. شفت محبة الله ورسوله، تخلي أقل عمل عندك مضاعف أضعاف مضاعفة، تبقى مع رسول الله على طول. فيبقى المحبة أقوى من أكثر العبادات إرهاقا. صلي كل يوم 1000 ركعة لكن حبك للنبي مش كامل، هتبقى في الآخرة ضعيف. لكن صلي بالليل ركعة وتر واحدة بعد العشاء ونام، وانت حبك للنبي كامل، تسبق اللي طول الليل ما نمش واقف يصلي وطول النهار صايم. يبقى المحب يسبق، يسبق كتير، ويبقى سبحان الله من فم المحب المرة الواحدة بآلاف المرات من فم الإنسان العادي اللي هو الطائع فقط بغير محبة. وعشان كده زي ايه؟ فبيقول ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، زي ما قال صاحب البردة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم، يعني ولم أصلي سوى صلاة الفريضة ولم أصم إلا الفريضة، ولكن أعدد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن صفوان بن قدامة الصحابي التميمي المرادي سيدنا صفوان اللي روى عنه ابنه عبد الرحمن بن صفوان، واختلفت صحبة ابنه هل هو صحابي ولا لا ولا تابعي. سيدنا صفوان بيقول هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت يا رسول الله ناولني يدك أبايعك، فناولني يدك فقلت يا رسول الله إني أحبك. لما لمس بإيده إيد النبي ونظر في وجه النبي لم يتمالك إلا إنه اعترف بحبه للنبي، فقال له إني أحبك. قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. شفت البشارة؟ المرء مع من أحب. فخد بالك اللي بيحب الكفار ويوالوهم يحشروا معاه. في كثير من المفكرين المسلمين يقدموا كلام الفلاسفة على كلام الله ورسوله، ويقدموا كلام المفكرين الأجانب على كلام الله ورسوله، وقاعدين بيقلدوهم للنهار في أفكارهم، أساليب حياتهم، مناهجهم، نظرتهم للدنيا وللأمور الكثيرة الكبيرة الكلية والجزئية والصغيرة والكبيرة. هؤلاء يحشروا مع من أحب، خد بالك. وعشان كده الواحد المحبة دي عبادة من العبادات، اللي يدخل قلبك ده بتحب ده عبادة، ما تخليش قلبك مزبلة تدخل فيه أي زبالة، تقوم تروح تحب رقاصة طول الليل قاعدة بترقص في الملاهي الليلية وتقول انا بحبها، المرأة مع من احب يا عم؟ هتروح معاه انت قدها؟ طب هي في الاخر هتبقى من اعيان اهل جهنم وانت مش هتستحمل. فاحسن اقفل الشر وابعد. تحب الصالحين، تحب الاولياء، تحب الاتقياء، تحب الانقياء، تحب سيدهم سيدنا رسول الله وآل بيته، هم دول اللي الامان معاهم، هم دول اللي دخلهم في قلبك وانت مطمئن. وروى هذا اللفظ، خد بالك ان المرأة مع من احب المحبة بتتفاوت، فالمعية بتتفاوت بقدر المحبة، في معية كاملة اذا كملت المحبة، ومعية ناقصة اذا نقصت المحبة. فالمعية هنا مع دي لتحتها درجات المحبة كلها، من اول درجة لاقصى درجة. كلمة مع دي، المرء مع من احب، اي على قدر حبه تحدث المعية الكاملة او الناقصة. فالجنة درجاتها كتير، مورثون لها في الجنة، اللي بيحبه قليل هيبقى في أدنى درجات الجنة، واللي بيحبه كتير في الفردوس الأعلى، فكلها درجات، لكن كله مع رسول الله في الجنة، لكن الجنة درجات حقيقي. وروى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود وأبو موسى وأنس، وعن أبي ذر بمعناه، وعن علي كرم الله وجهه. حديث سيدنا صفوان اللي فات رواه الترمذي والنسائي، أما حديث سيدنا علي كرم الله وجهه الآتي ده رواه الإمام الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة. يا سلام، يا بختنا بحب آل البيت. مسك إيد سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما لسيدنا علي وأمهما السيدة فاطمة كان معي في درجتي في الجنة. يا خبر، ما قالش معي بس، قال كان معي في درجتي في الجنة. فلازم تحب سيدنا الحسين وتحب سيدنا الحسن، تحب سيدنا علي بن ابي طالب، تحب السيدة فاطمة الزهراء. بل ان سيدنا علي قال: والذي برأ النسمة وطلق الحبة انه لعهد رسول الله لي لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. على طول كده حديث صحيح مسلم، علامة النفاق بغض سيدنا علي، وعلامة الايمان حب سيدنا علي. واللي يحب سيدنا علي هيحب ولاده، واللي يحب سيدنا رسول الله هيحب ولاده، سيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله، وسيدنا الحسن وحسين أولاد السيدة فاطمة أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد سيدنا علي بن أبي طالب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركها نجتهد فيها، ده قالها كده، مسك إيديهم كل واحد بإيد كده، إيد يمين وإيد شمال، وقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة. عشان تعرف حب الصالحين بيرفع الدرجات قد ايه. كلب أهل الكهف لما حب الصالحين، ربنا ذكره في القرآن، كلب دونا عن بقية الكلاب، كان أيام أهل الكهف في كم كلب في أولاد الأرض؟ كان كلاب كتير، كان معظم اللي على أولاد الأرض كلاب، كان الكفر منتشر. لكن لما الكلب ده دونا عن بقية كلاب الارض حب الصالحين، ربنا قال ايه؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ذكر، واصبح كلمة كلبهم بتاخد في الحرف كاف 10 حسنات، واللام 10 حسنات، والباء 10، تقول كلب وتاخد ثواب، تتعبد بتلاوته. شوف مقامه عالي ازاي من حبه للصالحين واتباعه للصالحين. فما بالك انت وانت انسان مكرم، لو احبيت الصالحين تبقى انت فين؟ اذا كان حيوان أحب الصالحين ربنا رقاه هذا الرقي العظيم، وأصبح مجرد تلاوة لفظ اسمه تاخد حسنات. فما بالك أنت يا إنسان يا مكرم، لو أحبيت الصالحين تبقى إيه عند الله؟ عشان تعرف ثواب المحبة. وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، روى الطبراني وابن مردويه هذا الحديث عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وقال ان الرجل اللي اتى النبي صلى الله عليه وسلم ده اختلفوا في قالوا ان هو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم او عبد الله بن عبد ربه اللي هو صاحب رؤيا الاذان، عبد الله بن زيد بن عبد ربه اللي هو شاف الاذان في الرؤيا وقاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال علمه بلال. يعني تصور الاذان اللي احنا اللي المسلمين بيأذنوا له اليوم القيامه ما كانش وحي على رسول الله ولكن كان الهاما لصحابي، لان الرسول في الاول لما فرضت الصلاه احب ان يعمل علامه يجمع الناس بيها، ففكر يعمل ناقوس فقال لا ده النصارى بيعملوا الناقوس وما حدش صلى الله عليه وسلم، فنام مهموما بهذا صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الليله شاف سيدنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الاذان ده سمعه ثوبانه في الرؤيا، فراح لسيدنا رسول الله بعد صلاه الفجر قال له يا رسول الله رأيت لقد رايت في منامي هذا النداء فارجو ان ناخذه نداء للصلاه. قال له ماذا رايت؟ قال رايت هاتفا يقول الله اكبر الله اكبر الاذان. فقال له اذهب الى بلال علمه اياها فانه انجى منك صوتا، يعني صوته احلى منه، فاللي هو بقى اللي يقول. سيدنا عمر سمع الاذان ده قال له والله ده انا شفتها انا كمان رؤيا في نفس الليله، جري على سيدنا رسول. قال له كمان انا شفتها والله في نفس الليله، سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع هذا. فشوف انت بقى، قالوا ان الرجل ده اللي قتل النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب رؤيا الاذان اللي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه او هو ثوبان، وربما تكون الحادثه تكررت مع ده لوحده وده مع ده لوحده. المهم هذا الرجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني لا أذكرك وإني لا أذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك. يعني بيقول مجرد إن أنا أبعد عنك أفتكرك ما استحملش إلا واجي علشان أبص لك تاني من شدة حبك في قلبي، وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وان دخلتها يعني انا لا اراك، لكن انا لما حدخل حدخل مع عوام الناس هبقى في درجه بعيده عنك وانا في الدنيا مش مستحمل قراءك، فما بالك الاخره هعمل ايه؟ كان جنته ان يرى النبي، يعني حتى ولو كان في الجنه لا يستمتع بها طالما حجب عن النبي، ويريد ان تكون جنته هي النبي ورؤيته صلى الله عليه وسلم من شده حبه. فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعا به فقرأها عليه. فسيدنا رسول الله في الحال لما سمع كاد نزل عليه سيدنا جبريل بالآية دي فراح ناداله وبشره به. وشوف بقى ادب كلام الصحابه، هنمسك نفصل كلام الصحابي ده عشان تشوف الادب ازاي لما يجي يكلم النبي يختار الالفاظ اللي فيها الادب، لان انت لما تكلم النبي مش بتكلم اي حد، ده بتكلم اعلى مقام صلى الله عليه وسلم في مقام الخلق اعلى مقام. ده انت لو هتروح تقابل رئيس الوزراء ولا امير ولا حاجه وتقعد توضب الكلام اللي هتقوله وترتبه ازاي ويمكن كمان تكتبه مخافه ان يضيع عليك، واول ما تخش تقعد تقرا خايف تقول من نفسك ليفوتك كلمه، فما بالك بقى هتكلم النبي. فشوف انت الصحابه لما كانوا بيكلموا النبي بيختاروا الالفاظ ازاي. نمسك الحته دي. يا رب. شوف بقى سيدنا ثوبان او سيدنا عبد الله بن زيد بن عبد ربي الانصاري الخزرجي صاحب رؤيا الاذان ايهما اللي بيكلم النبي؟ شوف هو بيكلم النبي بيقول له ايه؟ لان اليومين دول ابلاغ يقول لك ايه؟ قال محمد بن عبد الله ويمكن كمان ما يقولش صلى الله عليه وسلم بطريقه بيلف كده ما يلقش. شوف انت بقى الصحابه بقى بتكلم النبي ازاي عشان تعرف، واحنا بقينا في زمن الاجلاد كتروا ومش عارفين مقام النبي كما يليق لمقامه صلى الله عليه وسلم. بيقول يا رسول الله، ما قالش يا محمد بن عبد الله، ما ده الاول بما فضله الله به على العالمين وهو مقام الرساله. يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي. ما قالش إيه أهلي ومالي أقل حبا لي منك، لا ابتدى بكلام النبي بضمير النبي لأنت، قدم المقدم لأنت، لم يقدم أهلي ومالي، لأنت ابتدى برسول الله الأول، أحب إلي من أهلي ومالي وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة. شوف إذا دخلت الجنة، إذا للتحقيق لأنه محقق دخول النبي في الجنة، إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين. لما قال على نفسه قال إيه؟ وإن دخلتها، جاب إن ما قالش وإذا دخلتها، لأن إن تفيد الشك، فهو متشكك في حاله هل هو حيرقى يبقى من أهل الجنة أم لا، إنما متيقن من حال النبي. فلما كان متيقنا من حال النبي قال إذا دخلت الجنة، إذا للتحقيق، إنما إن للشك. وأنت وأنا إن دخلتها، يعني إن دخلتها لو حق، إن زي لو كده تفيد الشك، وإن دخلتها لا أراك. فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ننصح الناس اللي بتاخد الحاجات دي يشيلوها لحسن آية هتاخدها كلها، كل واحد يشيل حاجة يثبت عليه، آية بتمر على الناس هتلمها كده بس، كل واحد يحافظ على نصيب. ما عرفش يتوزعها فين تاني. وعشان كده شوف الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إن ما قالش إذا جاءكم فاسق بنبأ. شوف القرآن كمان جميل إزاي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما قالش إذا جاءكم فاسق بنبأ، لأن إن تفيد الشك، كأن الله يريد انه لا يليق بالمؤمن انه يأتي بنبأ هو مش متأكد منه، ما يليقش، لكن لو حصل يبقى تبين. فان ربنا سبحانه وتعالى بينهي عن نقل الاخبار غير الموثوق فيها، وفي نفس الوقت وبنفس اللفظ بيبين كيف تفعل انت اذا جاءك خبر بغير بينة، في لفظ واحد كل ده عرفنا منين؟ من ان، فإن إن دي إن جاءكم فاسق بنبأ بيقول ما يلقش بالمؤمنين إن يجيبوا أخبار غير موثوق فيها، ولو كان ولا بد وجابوا وحصل يبقى عليك أن تتبين أن تصيبوا قوما بجهاد. لكن لو قال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كأنه ربنا بيحقق إن إيه نقل الأخبار ولو بلا تبين. لكن شوف كلمة إن، فالقرآن كل لفظ فيه ليه معنى كبير عميق حتى لو انت ما خدتش بالك، لكن ربك سبحانه وتعالى يجعله كده للي ياخد باله وللي يفهم. فان تفيد الشك، وعشان كده قال وانا ان دخلته، وجاب رسول الله في الجنه قال له اذا دخلت الجنه، اذا يعني تحققنا وايقنا انك داخل الجنه ان شاء الله بوعد الله لك، لكن انا لا اعلم ان دخلته. شفت بقى الاداب اللي راعاها هذا الصحابي الجليل في محادثه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر، كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يطرق. راجل كده قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد كده بحلق كده مش عايز بقى يبربش، مش عايز يبربش لا يطرق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما بالك، ايه اللي جرالك بتنظر لي زي المبهور كده، ما بالك؟ قالوا ان الراجل ده ربما يكون ثوبان او برضه عبد الله بن زيد بن عبد ربيع او واحد ثاني. قال له ما بالك تديم النظر كالمبهوت، معنى الكلام كده ما بالك يعني معناها كده، زي انت ما تلاقي واحد بيبحلق لك كده وتقول له ايه انت عايز ايه، فعمر رضي الله برده بيقول لك لا اعتراهم ده احلق مش عايز برد. قال بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتمتع من النظر إليه، فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله. أنا عايز أشبع بالنظر إليك لأن أنا خايف يوم القيامة ربنا يرفعك وما شفتش تاني. فحتى البربشة، شوف البربشة دي بتاخد لحظة، مش عايز يحرم نفسه اللحظة دي، لحظة البربشة دي. شفت إيه حب الصحابة للنبي؟ عشان تشوف بس درجة حب الصحابة للنبي. فأنزل الله الآية، وده سبب ثاني لنزول الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي حديث أنس رضي الله عنه، وده سيأتي إن شاء الله هذا الحديث بطوله في فصل علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاصة هو جايب حتة منه، قال من أحبني كان معي في الجنة. يبقى ثواب محبة النبي أن تكون معه في الجنة، ده خلاصة الفصل اللي فات ده كله. محبة النبي ثوابها إيه؟ أن تكون مع النبي في الجنة. في أكثر من كده ثواب؟ نيجي بقى إيه؟ فيما فصل فيما روي عن السلف والأئمة. أما يقول لك السلف يقصد إيه؟ الصحابة والتابعين، وبعضهم قال لك وتابع التابعين كده، وبعضهم خرج تابع التابعين، لكن فيها مذهبين. لكن الراجح ان تابع التابعين داخلين. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني ثلاث قرون. فايه؟ فيبقى اما يقول لك السلف يقصد بهم الصحابه والتابعين وتابع التابعين. الصحابي هو من راى النبي، والتابعي هو من راى الصحابي، وتابع التابعي هو من راى التابعي. سهل. فيما روي عن السلف والأئمة اللي هم الأئمة من الخلف المجتهدين، من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم إليه. المحبة إيه هي المحبة؟ هي ميل الطبع لشيء، إما ميل إجباري زي ميلك للطعام مجبر لازم تاكل تحبه، ده ميل إجباري، أو مكتسب اختياري كحبك للصالحين أو للأولياء أو لأساتذتك أو شيء منها أو من أحسن إليك، فده بيبقى اختياري مش جبلي. يعني الحب هو ميل النفس، إما طبعي جبلي أو اختياري مكتسب. والمقصود هنا الاختيار المكتسب مش الطبع الجبلي. محبة النبي الاختيارية المكتسبة، اختيارية بالدليل العقلي، والمكتسبة بمتابعة أوامره صلى الله عليه وسلم وسنته مع الكثرة ايه محبته صلى الله عليه وسلم. والمحبة غير الشوق، غير الاشتياق. في فرق بين المحبة والشوق والاشتياق. المحبة هي ميل النفس في حال الحضور والغيبة، يعني تبقى نفسك ميالة للي بتحبه، سواء اللي بتحبه ده حاضر ولا غائب، دي المحبة. اما الشوق هو ميل النفس لما تحب في حال الغيبة فقط، تبقى مشتاق لما يبقى غايب، تبقى مشتاق تميل إليه، يعني تشتاق إليه في حال غيبته فقط. يبقى الشوق هو يكون ميل النفس في حال غيبة المحبوب، واضح؟ والاشتياق هو ميل النفس في حال حضور المحبوب، تبقى حاضر المحبوب قدامك وانت بتزداد ميلا إليه ناظرا زيادة وجهه، هو ده الاشتياق. يبقى فيه المحبة ميل النفس في الغيبة والحضور، والشوق ميل النفس في حال الغيبة، والاشتياق ميل النفس في حال الحضور. فهو هيجيب لك الأدلة. ابن الفارض ليه بيت شعر ظريف عشان يبين لك الفرق بين الشوق والاشتياق. بيقول ايه؟ وما بين شوق واشتياق فنيت في تول يقطر او تجل بحضرته. وما بين شوق واشتياق، اي الى الله، وما بين شوق واشتياق، ابن الفارض بيكلم ربنا. انا رحت زرت على فكرة مدفون هنا في المؤطر، ابن الفارض من اهل مصر. ابن الفارض في مسجد اسمه مسجد ابن الفارض في سطح المؤطر، روح زوروه. ده فنى في العشق الالهي، فنى وذاب ذوبا شديدا في حب الله وحب رسوله، وقال اشعار في منتهى العمق في هذه المواضيع، لدرجة انه كان يعني ينسى نفسه في الطعام والشراب الايام الليالي الطوال من شدة غيابه في حب الله ورسوله. ده ابن الفارس، ومدفون هنا في مصر، هو من اهل مصر وكان في عصر المماليك. بيقول ايه بقى؟ وما بين شوق واشتياق فنيت، اي فنى في حب الله، في تول يخطر، يعني اذا غاب عنه المحبوب يكون في الشوق، في تول يخطر في باله ان يغيب عنه المحبوب فيبقى في شوق، او تجل بحضرة، اي في حال الحضرة، والتجل هو في اشتياق، فالاشتياق يكون في حال الحضرة والشوق يكون في حال الغياب. فهمت الحتة دي؟ يبقى المحبة في حال الحضرة، المحبة في حال الحضور والغيبة، والشوق في حال الغيبة، والاشتياق في حال الحضور. لان الانسان لما يبقى حاضر مع الله يبقى عنده اشتياق ان ربنا يزوجه، يبقى عنده اشتياق ان ربنا يزوجه حضور، ويزوجه رقي، ويزوجه نفحات واكرام وبركات، يبقى اسمه اشتياق. فاذا غاب عنه الحضور مع الله يكون في شدة الشوق الى معاودة التجلي مرة اخرى. يبقى الشوق في حال الغيبة، والاشتياق في حال الحضور، والمحبة في الحالتين. ده بقى هيجيب لك احوال الصحابة والسلف الصالح والائمة في حبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. ايه احوالهم؟ كيف كان شوقهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا القاضي الشهيد اللي هو ابن سكرة، حدثنا العزري قال حدثنا الرازي قال حدثنا الجلودي قال حدثنا ابن سفيان، ابراهيم ابن محمد ابن سفيان، بعدين مسلم على طول، راوي مسلم. حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم ابن الحجاج صاحب صحيح مسلم قال حدثنا قتيبة اسمه ابن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري المدني نزيل الاسكندرية ومدفون فيه. يعقوب ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه اللي هو صالح ابن ذكوان. سهيل ده اسمه سهيل ابن صالح ابن ذكوان، صالح السمان اللي هو مشهور بذكوان، صالح السمان مشهور بذكوان. الزهر كان بيبيع سمن ولا سموه السمان عشان بيبيع سمن. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشد امتي لي حبا ناس يكونون بعدي. لما احنا هنيجي بعد النبي اهو، وكل من جاء بعد النبي في كل عصر، من اشد امتي لي حبا، حبا دي منصوبة على التمييز، يعني من اكثر الناس حبا، او من احب امتي حبا، واخد بالك، على التمييز، من اشد امتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يعني بعد وفاتي صلى الله عليه وسلم، يود احدهم لو رآني باهله وماله. يبقى قاعد كده يفتكرني، يشتاق لي، يقول يا سلام لو اتعرض علي ادفع اللي ورايا واللي قدامي واشوف النبي ادفعه واخلص، بس اشوفه صلى الله عليه وسلم. ربنا يجعلنا منه. ومثله عن ابي ذر. وتقدم حديث عمر رضي الله عنه، ده بيوصف حال المشتاق، حال المشتاق، لان الشوق هي ميل الطبع للغائب، واخد بالك ازاي؟ فده حال المشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم حديث عمر رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: لانت احب الي من نفسي. وما تقدم عن الصحابه كثوبان وصفوان اللي احنا لسه قايلينهم في مثله. وعن عمرو بن العاص او العاصي بإثبات الياء وقفا ووصلا، تنفع كده عمرو بن العاص او عمرو بن العاصي، ينفع كده وكده، اللي هو فتح مصر ومدفون هنا في مسجد عمرو. بيقولوا مدفون عبد الله ابنه، امال عمرو راح فين؟ انا سمعت انه مات في مصر، لانه لما مسك معاويه الخلافه نحققها على اي حال من رجع، رجعوا عنا وانا رجع. المهم سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بيقول ايه؟ ما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده جزء من حديث رواه الامام مسلم، حديث طويل. سيدنا عمرو بن العاص على فراش موته قعد يبكي بكاء شديد ويحول وجهه للجدار، وابن عبد الله ابن عمرو يطبطب عليه ويقول له يا اب يا اب اصبر يا اب انك تحب الله ورسوله، وده يبكي بكاء شديد. كان الفرق بينه وبين ابن عبد الله وهو في السن 11 سنه، يعني كانوا قريبين في السن كانهم اخوات، لانه انجبه هو عند 11 سنه لسيدنا عمرو بن العاص. فسيدنا عبد الله بن عمرو قاعد جنب ابوه، هما الاثنين كانهم ايه صحاب بعض، سنهم قريب لبعض، وابوه بقى على فراش موته يبكي بكاء شديد. فقال له ما يبكيك يا ابي وقد صحبت رسول الله وهجرت اليه؟ قال والله يا ابني اني رايت نفسي على اطباق ثلاث، رايت نفسي في احوال ثلاثه، رايت نفسي ولا احد على وجه الارض ابغض الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يده صلى الله عليه وسلم فقبضت يدي. كان ذكي سيدنا عمرو بن العاص، ده كان من ابهياء العرب. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده ليبايعه كما طلب منه، هو راح قابض ايده ثاني ما تسمه. قال الا ان اشترط يا رسول الله، قبل ما بايعك ليا شروط. قال تشترط بماذا؟ قال اشترط ان يغفر لي ما سبق. فقال له يا عمرو، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجرة تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله؟ فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وما كان على وجه الارض احد احب الي منه صلى الله عليه وسلم، وما كنت اطيق ان انظر اليه لاني اجله، ولو سئلت ان اصفه ما اطقت. فلو قبضت على هذه الحال كنت مطمئنا. ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبت علينا الدنيا وتطورت علينا الأحوال، ولا أدري ما يفعل بي فيما حدث، اللي هي فتنة سيدنا علي بقى وقتال معه. فهو الحتة دي كانت قلقاه وهو على فراش موته، كل ما يفتكرها يبكي بكاء شديد ومش عارف ربك هيعمل فيه ايه. فإذا ما مت بيقول لابني، فشنوا علي التراب شنا، يعني بعد ما تدفنوني وترشوا التراب علي، ثم امكثوا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويوزع لحمها، على قد ما ايه تذبحوا جمل وتوزعوا لحم على الغلاب، حتى انظر كيف اراجع رسل ربي فاستانس بكم. يفضل مستانس يعني بالناس كده حواليه وهو في القبر وقاعدين يوزعوا لحد ما رسل ربه يسالوه فيستانس بيهم. دي كانت وصيه عمرو بن العاص لابنه وهو على فراش موته. هو جايب لك هنا حته من الحديث الطويل ده. شفت مش قلت لكم هتاخدها؟ كل واحد يثبت على حد. فبيقول هنا ايه بقى؟ ما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبدة بنت خالد بن معدان، هي حقها تبقى ابن خالد ابن صفوان، لان ما فيش صحابية بنت خالد ابن معدان ابدا، يعني لما بحثوا في اسماء الصحابيات ما لقوش الا بنت خالد ابن صفوان، فيبدو انها سهو من الكاتب. ابن حبان ذكر الصحابيات وراجعوا شراح الكتاب يدوروا على صحابية اسمها بنت خالد ابن معدان، ما لقوش ابدا، لقوا بنت خالد ابن صفوان، فقالوا ربما يكون سهو من الكاتب. قالت ما كان خالد يأوي إلى فراش، ده خالد الصحابي بقى اللي هو أبوها، كل ما ينام بالليل، شوف أبوها بقى كل ما ينام بالليل يقول إيه، إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم. يفضل يقول الكلام ده يكرره حتى يغلبه النوم، يذكر الصحابة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتاق إليه لان تملي الواحد قبل ما ينام بالليل يفتكر اللي بيحبه او يفتكر الحاجة اللي هي بتقرقه او المشكلة اللي بتضايقه، تملي تلاقيه قبل ما تنام. لكن طول النهار انت مشغول مع الناس وبتكلم الناس ومشغول في شغلك ومشغول مع اولادك، فتلاقي نفسك ايه مشغول عما يشغلك انت شخصيا. فاول ما تقوي لفراشك والدنيا تضلم وتنام بقى وتحط دماغك على المخده بتفتكر الحاجه اللي تهمك انت شخصيا بس. فهو بقى كان كل ما يقوي لفراشه يحن بقى ويشتاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى الصحابه ويقول هم اصلي وفصلي واليهم يحن قلبي، طال شوقي اليهم فعجل ربي قبضي اليك، فعجل ربي قبضي اليك. يعني بيتمنى الموت وتمني الموت مكروه. الصحابي يعمل المكروه، قال يجوز تمني الموت لخوف الفتنة، اما ان كان لغير خوف الفتنة فيكره تمني الموت. يعني الانسان لو كان خايف فتنة يقول يا رب اقبضني اليك غير مكتوب، يبقى بيتمنه لغير فتنة. انما لو كان في فتنة يبقى اقبضني اليك بمفهوم المخالفة. دعوة النبي يقول ايه واقبضني اليك غير مفتون، يبقى بمفهوم المخالفة اقبضني قبل ان افتن بمفهومها على طول. فهو الصحابي هنا بالرغم ان هو يعلم ان تمني الموت مكروه الا انه كان بيتمنى الموت مخافة الفتنة فذلك وشوقا. نعم. وروي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما اسلم ابوه عام الفتح ابو قحافة، ابو سيدنا ابو هريرة، ابوه ابو سيدنا ابو بكر ابو قحافة اسمه عثمان، سيدنا ابو بكر اسمه عبد الله بن عثمان، فده اسمه عثمان ابو قحافة، اسلم عام الفتح، فمسكوا سيدنا ابو هريرة من ايده وكان الظاهر نظره ضعيف وقيل انه كان اعمى، وقعد ايه يجر لحد ما ايه راح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان ايه يصافح النبي. فشوف بقى سيدنا، وده كان عام الفتح وفضل عايش لحد ما مات سيدنا ابو بكر ابنه، وبعد ما مات سيدنا ابو بكر مات هو بعد كده سنة 14 هجرية ودفن في المدينة. شوف بقى سيدنا ابو بكر حبه للنبي ايه، شوف انت بقى سيدنا ابو بكر ابوه بيسلم يفرح قد ايه بقى ده ابوه بيسلم. فبيقول سيدنا رسول الله والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه، وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك يا رسول الله. يعني هو بيقدر حب ما يحبه النبي على ما يحبه هو نفسه. هو طبعا يتمنى حب إسلام أبوه، لكن لأنه يعرف أن الرسول كان يتمنى إسلام أبي طالب ويحب إسلام أبي طالب أشد من إسلام أي حد تاني، فقول والله يا رسول الله إسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلام أبي، لأني كنت أعلم أن إسلام أبي طالب أقر لعينك منه. شفت كلام سيدنا أبو بكر، شفت الحلاوة. ونحوه عن عمر بن الخطاب، رواه البزار والبيهقي عن سيدنا عبد الله بن عمر عن سيدنا عمر بن الخطاب قال للعباس رضي الله عنه أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو عمه العباس عم النبي. سبب الحكاية دي إيه؟ في فتح مكة سيدنا العباس أسلم، وأبو سفيان اللي هو أبو معاوية أبو سفيان بن حرب ما كانش لسه أسلم، فركب خلف سيدنا العباس الناقة أو الفرس وبقى بيجري علشان إيه يروح ياخد الامان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاف المنظر ده مين؟ سيدنا عمر. قال عدو الله لا نجوت ان نجا، وشد عليه عشان يقتله. فسيدنا العباس قال له ايه؟ مهلا يا ابن الخطاب، لو كان من ابن عدي ما فعلت ذلك. لو كان يعني من عيلتك ما كنتش عملت كده، وعلشان مش من عيلتك يعني هتعمل فيه كده؟ فبيقول له ايه؟ مهلا يا ابن الخطاب، لو كان من اولاد عدي ما فعلت ذلك. قال والله يا عباس انظر ما تقول، والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، وذلك لأن إسلامك أقر إلى عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة مش مسألة قرايب فوق، فالمسألة مش مسألة قرايب. شفت الكلام ده سبب إيه الكلام ده؟ قال للعباس رضي الله عنه أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، مش عادية مش واحد من عيلتي، ده أبويا، في أكثر من أبويا، ده إسلامك أنت لأنك أنت عم النبي والنبي يحبك اكتر من الخطاب، عندي احب من اسلام ابويا لان اسلامك انت احب الى رسول الله، فكانوا يقدموا ما يحب النبي على ما يحبهم صلى الله عليه وسلم. وعن ابن اسحاق ان امرأة من الانصار من بني دينار، امرأة من الانصار هتشوف قصتها العجيبة دي ومش معروف اسمها، تصور بقى كده ان احنا ما نعرفش اسمها، صحابية جليلة، وشوف عملت ايه في غزوة احد، قتل ابوها واخوها وزوجها، ابوها واخوها وزوجها قتلوا في غزوة احد شهداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت اول ما عرفت ان ابوها واخوها وزوجها ماتوا، قالت ايه؟ ما فعل رسول الله؟ بتسأل على رسول الله، مش قالت يا لهوتي ولا قاعد تلطم خدها، هي همها رسول الله اهم واشد. قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاقصد سلامته، يعني ايه كيف حاله؟ قال هو سليم، هو ده الاول، مش مهم مين اللي مات، الاول رسول الله اخبره ايه، سليم ولا جرى له حاجة؟ قالوا خيرا، هو بحمد الله كما تحسبين، اي سالما منصورا. قالت ارنيه حتى انظر اليه، طب وروهوني، وسعوا لها شفقه. فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني اي مصيبة بعدك يا رسول الله، اي بعد سلامتك هينة. وجلل في كلام العرب كلمة لها معاني كثيرة، منها كبير ومنها حقير، واخد بالك؟ بيسموها ايه؟ بيسموها من الأضداد، في كلمات في العربية يسموها من الأضداد، تؤدي معنى وعكس، هي نفس المعنى. يعني ما يقول لك ما عكس جلل تقول جلل، ايه عكس جلل؟ جلل، تؤدي المعنيين العظيم والحقير. وانت تعرفها منين؟ تعرفها من السياق، تعرف يقصد المتكلم حقير ولا عظيم من اين؟ من السياق. فهنا بتتكلم على رسول الله، فعرفنا ان هي أي كل مصيبة بعدك جلل، اي حقيرة هينة ضعيفة لا تؤثر. وسئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان والله، سب يحلف سيدنا علي، كان والله احب الينا من اموالنا واولادنا وابائنا وامهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. شفت الحلاوة؟ هو دي حب الصحابة. انت بقى بيعرض على المسلمين زي ما قلت لك اليومين دول 10 جنيه بس رشوة، يجيب لك كل اموال المسلمين يديها لك في عبة، ما يهموش طالما خد العشرة جنيه. فرق كبير بين حالنا احنا وحال الصحابة. وعن زيد بن اسلم روى عنه ابن المبارك في الزهد، خرج عمر رضي الله عنه ليلة يحرس الناس على عادته ليلا، سيدنا عمر كان بالليل في عادته ايام ما كان خليفة يخرج كده يمشي في طرقات المدينة في عز الظلام بعد منتصف الليل عشان يتحسس كده اخبار الناس، في حد سهران جعان بيعيط تعبان ماشي في الشارع مش لاقي بيت يلمه اي حاجة، يعرف احوال الناس. فكان سيدنا عمر على عادته في ليلة من الليالي ماشي كده في طرقات المدينة وأزقتها ليلا يتحسس أحوال الرعية، فرأى مصباحا في بيت، يعني رأى بيت منور، مش من العادة الناس في الوقت ده كله نايم ومصفي، فلقى بيت كده منور مولع المصباح بتاعه، وإذا عجوز، فقرب من البيت ده يمكن يسمع حاجة علشان يعرف أخبارهم إيه، يمكن جعانين شبعانين محتاجين في مشكلة سهرانين عندهم مريض أي حاجة. وإذا عجوز تنفش صوفا، ولقى واحدة ست عجوزة قاعدة جوه، عرف عجوز من صوف بتنفش صوف، يعني إيه بتغزل الصوف وإيه بتنكشه كده علشان تمهيدا إنها تغزله، وتقول وقاعدة بتقول شعر، بتقول إيه بقى؟ على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار، تقصد المصطفى. وهي قاعدة بتنفش الصوف قاعدة بتقول الشعر ده بتسلي نفسها. على محمد صلاة الأبرار، يعني أفضل الصلوات اللي قالها الأبرار كلهم الصالحين هي اللي هي طلبها على سيدنا محمد، فاختصرت كل ما قاله الصالحين في الصلاة على النبي في الكلمة دي. على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، يعني كل الطيبون الأخيار هم اللي بيصلوا عليه. بس قد كنت قد كنت في حقيقة قد كنت، أنا عندي هنا مضمونة بتكلم النبي بقى، أي استحضرت حال النبي فبتخاطبه. قد كنت قواما بكا بالأسحار، أي كنت يا رسول الله قائما أي متهجدا في صلاتك، بكاء أي خاشعا من خشية الله بالأسحار أي في الليل، الباحنة بمعنى فيه. يا ليت شعري، يعني يا ليت علمي، والمنايا أطوار، والمنايا جمع منية وهي أقدار الله وتطلق على الموت، ولكن هي مطلق قدر الله هي المنية. والمنايا أطوار يعني أحوال، يعني الموت شغال، الموت شغال. يا ليت علمي والمنايا أطوار، يعني هيجي الموت علي زي ما بيجي على الناس، هل تجمعني وحبيبي الدار في يوم من الأيام؟ هل سمع معك يا رسول الله، هل تجمعني وحبيبي اللي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم الدار؟ تعني النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس عمر رضي الله عنه يبكي، قعد على الباب سمع الحاجات دي بكى، وفي الحكاية طول ما ذكرهاش. هو بقيتها سيدنا عمر أترك عليها الباب وقال لها ما تقولين، فأعادت عليه فبكى وقال أشركيني معك يا أمة الله وقولي واغفر لي ولعمر يا غفار، في الآخر يعني على نفس المعنى، واغفر لي ولعمر يا غفار. وروي أن عبد الله بن عمر، ده رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن سيدنا عبد الله بن عمر، خدرت رجله، خدرت رجله يعني رجله خدلت أو نملت أو جاله مبادئ شلل، هي ربما تبقى مبادئ شلل مش مسألة نملت. عارف أنت في ناس ساعات ما يجيله مبادئ جلطة، يجيله ضعف في رجله أو ضعف في إيده أو ضعف في النص أو ضعف في النص كله، بتحصل كل يوم بنشوفه. فسيدنا عبد الله بن عمر لما كبر حصل له مبادئ ايه الجلطة دي، شلل نفسي بس ابتدت برجله، رجله ضعفت خدرت رجله. فقيل له اذكر احب الناس اليك، ده علاج للحكاية دي انك تذكر احب الناس اليك تخف على طول. اذكر احب الناس اليك يزل عنك، يزل عنك هذا الضعف. فصاح يا محمد، هو ده احب الناس اليك، لما بيقولوا اذكر احب الناس اليك يزل ما بك. فقال يا محمد، يعني يا رسول الله، فانتشرت فتحركت بعد ما كانت ايه على وشك تتشل. ولما احتجر بلال، وانت عارف ان سيدنا البوصيري سبب البردة انه ألفها في حب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ايه؟ كان توكلا بحبه في النبي انه يبرأ من الشلل النفسي اللي جاله، كان جاله شلل نفسي، فايه فرح صنف هذه البردة، وبعدين كتبها في ورقة كبيرة والتحق بها ولفها حوالين ايديه ورجليه اللي ما بتتحركش. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مسح على هذا الجانب فاستيقظ بيتحرك وراح صلى. وكان في واحد مجذوب من المجاذيب اللي بيصلوا هناك، قالوا له ايه؟ قالوا له اين البردة يا بوصيري التي شفاك الله بها؟ ما كانش حد يعرف، ربنا كشف للايه؟ للرجل اللي هو ايه المجذوب ده اللي في الجامع. فراح ايه اعلنها على الناس وقرأها على الناس في المسجد، ومنذ هذا الوقت وانتشرت وطبعت يعني طبعات كثيرة لدرجة انها كتبت بالذهب بردة المدينة للبصير رضي الله عنه. كل ده خف من الشلل بايه؟ بالصلاة على النبي وبحب النبي. يبقى اقوى حاجة تعالج الشلل تقوي حبك في النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، لانه لحد دلوقتي ملوش علاج. لو يعرفوا الاطباء علاجه كانوا قعدوا يدوا للناس محاضرات في حب النفس، هو ده احسن علاج للشلل صلى الله عليه وسلم. ولما احتضر بلال، يعني جاله وقت الوفاة وهو على فراش الموت سيدنا بلال، نادت امرأته رضي الله عنه، نادت امرأته قالت ايه؟ وحزناه، يعني يا حزني يا شردي يا مش عارف ايه، زي ما بيقولوا الناس في الارياف وفي المدينة وكده، ويا دهوتي ويا مصيبتي والكلام اللي بيتقال في مثل هذه المواقف. فبتقول وحزناه، فقال لها وترباه، يعني سرور كله غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ده انت تقول يا فرحتي مش تقول يا دهوتي. ده معنى الكلام بس باللغة بتاعتهم، انما احنا اللغة بتاعتنا بقت بالبلدي كده، تقول يا فرحتي ما تقولش يا دهوتي. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. فكانوا بيحبوا الموت عشان هيلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا له صلى الله عليه وسلم. ويروى ان امرأة قالت لعائشة، احنا فضل لنا 10 دقائق نخلص الفصل 10 دقائق. ويروى ان امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها اكشفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشفت يعني زيحت ستارة عن قبر النبي، لان كان الرسول مدفون في حجرة السيدة عائشة اللي هي المقصورة الشريفة دي اللي انت بتشوفها الوقت دي، كان دي حجرة السيدة عائشة دفن فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجرة السيدة صفية دفن فيها عبد الله بن الزبير ودخلت في المسجد النبوي. عبد الله بن الزبير بعد ما قتلوا الحجاج بن يوسف الثقفي وعلقوا في مكة وحصره وبعدين مثل بجثته، نزل بعد كده من على الجذع اللي طلبوا عليه، وغسلته امه السيدة اسماء وصلت عليه وحملته معها الى المدينة ودفنته في حجرة. فسيدنا عبد الله بن الزبير داخل المسجد النبوي الان برضه، ودي حته مش كل الناس واخده بالها منها، انا ما عرفتهاش برضه غير من قريب لما قريت سيره عبد الله بن الزبير، فوجئت انه قايلين كده المعلومه دي انه مدفون في مسجد النبي في حجره السيده صفيه، لان كل حجرات امهات المؤمنين التسع دخلت في المسجد بعد التوسعه. فصار ها نقلته السيده اسماء، بيقول لك نقلته معها الى المدينه ودفن في حجره السيده صفيه بعد ما صلت عليه. فدي يعني كرامة كبيرة لسيدنا عبد الله بن الزبير، جواره لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان محب. سيدنا عبد الله بن الزبير ده هو اللي ايه اللي لما رسول الله احتجم فاجتمع دم النبي في اناء فدال عبد الله بن الزبير عشان يرميه، فاستخبى خلف الستارة وشرب من حبه في النبي، ما رضاش يرمي دم النبي على الارض راح شربه. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اين وضعته؟ قال في مكان امين. قال اذا لم تمسك النار، الرسول فهم على طول، قال اذا لم تمسك النار. وبعدين قال له ويل لك من الناس وويل للناس منك، لانه لما شرب دم النبي تحقق بقوة النبي في الحق، وقوة النبي في الحق مع اختلاف الناس ما يتحملهاش الناس، وعلشان كده الرسول قال له ويل للناس منك وويل منك من الناس. وده اللي حصل له فعلا لما مرضاش يتنازل عن الخلافه بعد ما تحققت له، وحاصره الحجاج بن يوسف الثقفي، حاصره حصار عده شهور وفضل يصلي ويتعبد وهو محاصر، لدرجه كان يضربه بالمنجنيق، يضرب سيدنا عبد الله بالمنجنيق ويجوا يصيبوا بعض شظايا المنجنيق وهو في الصلاه فلا يقطع الصلاه. يعني قالوا ان كان حاله في العباده حال كبير قوي سيدنا عبد الله بن الزبير ده. كل ده ببركة ايه؟ حبه للنبي واختلاط دمه بدم النبي. وكل ده فضل معاه لحد ما انتقل بجسده الشريف لحد ما بقى بجوار النبي حتى ودفن في ايه؟ في حجرة السيدة صفية في المسجد الشريف الان. خلينا هنا نشوف هنا. ويروى ان امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها اكشفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشفته لها برفع الستارة عنه، فبكت اي حزنا على فراق النبي وشوقا الى لقائه حتى ماتت. فضلت تبكي تبكي وهي ايه مسنودة على القبر حتى ماتت شوقا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اخرج اهل مكة زيد بن الدثنة الخزرجي البدري الاحد، اسر يوم الربيع، اسروه قريش يوم الربيع واخدوه معهم مكة، وده بدري احدي خزرجي يعني حضر بدر وحضر احد وكان من الخزرج وانصاري. سيدنا زيد ابن الدثنة او الدثنة بسكون الثاء او كسر الثاء الاثنين نفس. لما اثروه خدوه مكة حبوا يعدموه، حكموا عليه بالاعدام هيقتلوه. الكفار كان عندهم شوية خوف كده من الحرم فيقول لك ما نقدرش نقتل حد جوه الحرم، فراحوا خدوه بره حدود الحرم علشان يقتلوه وهم لسه كفار برضه، فكانوا يخافوا بايه يقتلوا حد جوه الحرم. ولما اخرج اهل مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه قال له ابو سفيان بن حرب، كان لسه طبعا ما اسلمش، انشدك الله او أنشدك الله، تنفع بضم الشين وكسرها، أنشدك الله يعني أستحلفك بالله، يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك يضرب عنقه وأنك في أهلك؟ يقول لي يعني أستحلفك بالله، تحب يا زيد تبقى أنت في أهلك في أمان ومحمد مكانك تضرب عنقه دلوقتي؟ فقال زيد والله ما أحب يعني ما أرضى أن محمدا الآن في مكانه مع أهله يعني في أمان الذي هو فيه تصيبه شوكة وإني جالس في أهل. مش أنا أحب يبقى يضرب عنقه، لا ده أنا ما أحبش تصيبه شوكة وهو في وسط أهله الآن، يعني يفدي النبي بروحه حتى لا تصيبه شوكة في جسده صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ما شفتش حد بيحب حد زي أصحاب محمد ما بيحب محمد، لا أبو سفيان. وعن ابن عباس رضي الله عنه كانت المرأة، الحديث ده رواه ابن جرير والبزار، كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم أي مهاجرة إلى المدينة بعد صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط عليه الكفار في الصلح بالمهادنة إن من يأتيه من أهل مكة ولو مسلما يرده إليه، ده بناء على الصلح كده، لدرجة إن رد لهم أبو جندل وغير وغير. لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تيجي امرأة بقى مش رجل ما يردهوش، يمتحنهم الأول يشوفهم هل هم، ودي موجودة في سورة الممتحن، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات أي في حال فترة صلح الحديبية، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. دي حال النبي بقى مع المؤمنات المهاجرات اللي جايين له في الفترة دي من مكة فترة صلح الحديبية وداخلين. احنا قلنا الرجالة كان بيردهم بناء على الصلح، لكن شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم لان المعاهدة قال ايه، ما من رجل يأتي من مكة، ما قالش امرأة، فلما جت النساء ما بقاش يردها الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج ما كانتش في بالهم الكفار الحتة دي، لكن سيدنا رسول الله فاهم، فلما كتب ما من رجل، فخرجت النساء لضعفهن لان المرأة الضعيفة لما تيجي مسلمة وتردها للكفار يفتنوها، انما الرجل يستحمل. فشوف بقى كانت المرأة اذا اتت النبي صلى الله عليه وسلم اي مهاجرة الى المدينة حلفها بالله فامتحنهنهم ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة بارض عن ارض وما خرجت الا حبا لله ورسوله، وده في وجوب محبة النبي اهو، كان يستحلف يقول لها احلفي بالله هل انت خرجتي من بعد زوج عشان زوجك بيعاملك معاملة سيئة هربانة منه، او رغبة عن ارض الى ارض يعني زهقانة من المدينة دي عايزة تيجي مدينة تانية او من البلد دي تيجي بلد تانية، ام حبا لله ورسوله، فتحلف تقول والله ما خرجت الا حبا لله ورسوله، فالرسول يمسك ويقعد. ووقف ابن عمر كما رواه ابن سعد على ابن الزبير اللي هو سيدنا عبد الله بن الزبير اللي احنا جبنا سيرته الوقت لسه وقلنا اللي مشهور، لما قتل وشاف جثته سيدنا عبد الله بن عمر كان لسه عايش، وقف على جثته رضي الله عنه بعد قتله، وده قتل سنة 73 هجرية، قالوا يوم الثلاث 17 جمادى الاولى او الاخر، ده تاريخ قتل سيدنا عبد الله بن الزبير. وقف سيدنا عبد الله بن عمر على جثته فاستغفر له، يعني ايه دعا له بالمغفرة، وقال كنت والله ما علمت قواما تحب الله ورسوله، يعني بيشهد له تحب الله ورسوله. ونقف على فصل في علامة محبة النبي، انت الوقت بتعتقد انك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، طب ايه علامة حبك للنبي؟ ده موضوع درس الايه الخميس القادم ان شاء الله، علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي كل شيء ليه امارة. ايه امارة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هتعرفها ان شاء الله الخميس القادم، ونرجو ان تكون فيك ان شاء الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا.